فمن ساق الحديث الأفضل القران، لأن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل.